الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عن محاضرة 27 والامتحان إلى نهاية المحاضرة السابقة فقط، والخميس القادم إن شاء الله تعالى امتحان مصطلح الحديث، الاثنين اللي بعده نعم كل امتحانات في مسجد المدينة بعد المغرب، كل امتحانات إن شاء الله تعالى في مسجد المدينة بعد المغرب. ذكرنا أن الخميس القادم امتحان مصطلح الحديث، يوم الاثنين اللي بعد امتحان فقه، يوم الخميس اللي بعد امتحان اللغة، يوم الاثنين اللي بعد امتحان العقيد. معلوم هذا الجدول هيكون في طبعا وقت الاثنين والخميس وقت الامتحانات مش هيكون في محاضرات. يوم الجمعة إن شاء الله تعالى هتكون في محاضرة فقه في أثناء الامتحان، يعني الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى هيكون في محاضرة فقه، والجمعة اللي تليها أيضا محاضرة فقه. هيكون كده انتهت فترة الامتحانات. بعد كده ان شاء الله تعالى الثلاث جمع اللي هيكونوا قبل رمضان ان شاء الله تعالى هيكون فيهم حصص اضافية العقيدة، ما حصص عقيدة اضافية اللي هي يوم الخميس، على اساس ان الفترة الباقية في الجزء الثالث قصير، عندنا شهر رمضان بيكون اجازة وبعدين اسبوع العيد اجازة وهكذا، فعايزين نحصل حتى ننتهي كتاب المعارج ان شاء الله تعالى، وايضا حتى نقطع الشوط المقرر في الفقه بإذن الله عز وجل. ويوم الخميس القادم بعد صلاة العشاء في مسجد الرحمن الشيخ أبو إسحاق الشويني إن شاء الله تعالى محاضرة العشاء. بعد العشاء يوم الخميس القادم في مسجد الرحمن إن شاء الله تعالى الشيخ أبو إسحاق الشويني. نعم. الامتحان المغمل اللي هيكون قبل المحاضرة. الامتحان على ما ينفعش، في ناس عندها أشغال. المغرب الساعة 5. ازاي بعد العصر؟ خليه امتحان 3:30. ماشي. العصر 3:30 كمان، يبقى 3:10 مش كده؟ طيب. باب صلاة الجمعة. باب صلاة الجمعة. الجمعة بضم الميم، والجمعة بإسكانها لغة أيضا، والجمعة بفتح الميم لغة، هذه ثلاث لغات، ولكن المشهور هو ضمها وبها قرأ السبع كما قال النووي رحمه الله تعالى. فيقال هي مثلثة الميم، مثلثة الميم يعني يصح فيها الفتح والرفع والإسكان، يعني ثلاث حركات اللي بتبقى ثلاث حركات اللي هي في أعلى الحرف تصلح للميم، فيقال هي مثلثة، تسكن تسكن أو ترفع أو تفتح، لكن المشهور هي ليه الضم. وهي لغة القرآن، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أيضا اختلف في تسمية اليوم بالجمعة، لما سموه الجمعة مع اتفاقهم أنه كان يسمى في الجاهلية بيوم العروبة، لكن لما سموه في الإسلام الجمعة؟ قيل لأن الله عز وجل خلق آدم وجمع فيه، لما خلق آدم جمعه في يوم الجمعة. وهذا في الحقيقة ورد من حديث سلمان كما يقول ابن حجر رحمه الله تعالى عند أحمد وابن خزيمة وغيرهما، وله شاهد من حديث أبي هريرة ذكره ابن أبي حاتم موقوفا بإسناد قوي، وهو عند أحمد مرفوعا لكنه بإسناد ضعيف، ويقول ابن حجر هذا أصح الأقوال فيما قيل في تسمية الجمعة بالجمعة. لما؟ لأن الله عز وجل في جمع فيه آدم. ويوجد ما يشهد هذا القول في حقيقة كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، هذا هو شأن فيه أو محل شأن. فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وقيل يسمى الجمعة لأنه يجمع الناس فيه، وأنها أول يوم جمع فيه في المدينة، وغير ذلك من الأقوال. لكن أقواها ما ذكره ابن حجر أن الله عز وجل جمع آدم في هذا اليوم، جمع خلقه. وقد حكى ابن القيم ونقول خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، وحديث خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، فأي اليومين أفضل؟ يعني حكى ابن القيم خلاف العلماء في المفاضلة بين يوم الجمعة ويوم عرفة، واختار أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، وأن يوم عرفة هو أفضل أيام العام، كما ذكر ذلك في زاد المعاد. طيب، تجب، يقول الشيخ هنا في شروط وجوب الجمعة، شروط وجوب الجمعة، نعم. إذا اجتمع عيدان، ما هو زي ما قال عمر، ها؟ أيهما أفضل؟ يبقى الجمعة خير يوم في الأسبوع، ما هو لا بد إنهم هيجتمعوا في أسبوع، لا بد إن الجمعة هتجتمع مع إيه؟ مع عرفة في أسبوع، فحنقول في الأسبوع ده يوم عرفة هو الأفضل، ولا يوم الجمعة هو ليه؟ هو الأفضل. نعود، خير يوم في الأسبوع ده هو، وخير يوم في العام ده هو، نفس الكلام، سواء كان، ما هو لا بد إن يجتمع، وهيخرج عن يوم في الأسبوع، ما هيخرج يوم عرفة، لا بد أن يكون داخل يوم الأسبوع. نعم نعم، هو ترك الامر، نعم كده ما فيش تفضيل مطلق، يعني ما فيش تفضيل ايه مطلق، على اساس ان هذا خير ايام الاسبوع وهذا خير ايام العام. طب ايهما افضل، خير ايام الاسبوع ولا خير ايام العام؟ هذا هو اللي مطلوب الايه، وقت يعني ايه، هو اكتفى بان هذا. نعم طبعا اجتمع، يعني ايه في قول، طبعا مما لا شك ده افضل الايام لانه اجتمع فيه الايه العيدان، عدد قصدك فضيلة للاجتماع، لا لم يصح ان يحج الجمعة سبع حجات وكده، لا هذا مشتهر على ألسنة الناس ولم يصح في شيء، لكن مما لا شك اذا وافق الجمعة يوم عرفة فهذا افضل من غيره، لانه هو الذي وافق حج الايه النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمع فيه عيدان. ولما جاء اليهودي الى عمر يقول نزلت عليكم آية معشر المسلمين، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يوم نزولها عيدة، قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. قال إني أعلم في أي مكان نزلت وفي أي يوم نزلت. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة في يوم الجمعة، أو كما قال عمر، فنزلت في يوم الجمعة، وكان حجه صادف أنه يوم الجمعة وهو الوقوف به بعرفة، فاجتمع فيها الإيه الحيدة. طيب، قال شرط وجوب الجمعة، فالجمعة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. ذكر الآية هنا بوجوب الجمعة بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، هذا أمر بالسعي، والأصل فيه الوجوب، فهذا أمر بالسعي ومقتضى الأمر هو الوجوب. وفي الحقيقة لا يجب السعي إلا إلى واجب، فاسعوا إلى يوم الجمعة، إذا السعي واجب فمعنى ذلك أن الجمعة واجبة، فلا يجب السعي إلا لإيه؟ إلا الواجب. ونهى عن البيع أيضا، وذر البيع، والنهي عن البيع لئلا يشتغل به عن الإيه؟ عن الجمعة، فلو لم تكن واجبة لما نهى عن البيع من أجله. ما المراد بالسعي؟ هل هو الإسراع والجري، أو هو الذهاب إليها؟ لا، الإسراع هو الذهاب إليها فقط، وليس المقصود بالسعي هنا هو الإسراع، فإن السعي في كتاب الله عز وجل لم يرد به العدو، يعني لم يرد بالسعي الجري، ولكنه أراد به المجيء والسير والمشي بأي صورة كان. قال تعالى وأما من جاءك يسعى، شرط أن يكون جاي يعدو أو جاي يجري. وقال تعالى وسعى سعيها وهو مؤمن، وسعى لها سعيها وهو مؤمن. وكذلك قال تعالى سعى في الأرض فسادا، فكل هذا وأشباهه لا يلزم منه أو لم يرد بشيء من ذلك العدو. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا أي فاذهبوا إلى ذكر الله عز وجل وذروا البيع. طيب ده دليل الوجوب من الكتاب، دليل فرضية من الكتاب، دليل فرضية من السنة. يقول ذكر هنا حديث جابر قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال واعلموا أن الله افترض عليكم الجمعة في يوم هذا في شهر هذا في عام هذا، فمن تركها في حياتي أو بعد مماتي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا بها فلا جمع الله شمله، فلا جمع الله إيه؟ فلا جمع الله شمله، فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره. لكن هذا الحديث ضعيف وهو قطعة من حديث جابر رواه أخرجه ابن ماجه والعقيل في الضعفاء والبيهقي وغيره. طيب وأيضا حديث طارق بن شهاب مرفوعا الجمعة حق واجب على كل مسلم، الجمعة حق واجب على كل مسلم، كلمة حق واجب هذا يستدل بها على فرضية الجمعة من الايه من السنة، إلا أربعة أو إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. هذا الحديث اختلف في تصحيحه وتضعيفه، لكن الشيخ ناصر رحمه الله تعالى صححه في الإرواء، وأيضا صحيح الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين. لكن أيضا من أدلة السنة الصحيحة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم أنه قال لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. هذا مما شك وعيد لا يكون إلا على ترك إيه؟ إلا على ترك واجب. لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. وأجمع المسلمون على وجوب الجمعة، على وجوب صلاة الجمعة على من. لكن هنا في الحديث الذي ذكرناه في حديث جابر هذا الذي ذكرنا أنه ضعيف في الحديث قال فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جاء. استدل بعضهم أنه يشترط لإقامة الجمعة وجود الإمام، فإن لم يوجد الإمام فلا جمع، فلا يجمعون بغير إيه؟ بغير إمام. والمقصود بالإمام الإمام الأعظم، مقصود بالإمام الإمام الأعظم أي نعم بغير إمام أو نائب، أو نائب إيه؟ أو نائب. فإن ما فيش إمام أعظم بمعنى ذلك أنه إيه؟ لا يصلون الجمعة، لا يصلون الجمعة. واشترطوا وجود الإمام الأعظم أو نائب الإمام الأعظم من شرط الإيه؟ الجمعة. ويقول الشيخ ناصر في كتابه أحجام الجمعة أحكام الجمعة فيما نقله عن العلامة المحقق أبو الطيب صديق حسن خان في اشتراط الإمام الأعظم لصلاة الجمعة قال لا يشترط الإمام الأعظم للجمعة، لا يشترط الإمام الأعظم للإيه؟ للجمعة. ولو كان مجرد إقامتها به صلى الله عليه وسلم أو بمن هو من جهته يستلزم اشتراط الإمام الأعظم فيها لكان الإمام الأعظم شرطا في جميع الصلاة، في صلاة الإيه؟ في جميع صلاة الجماعة، لأنها لم تقم به، لم تقم إلا به في عصره صلى الله عليه وسلم أو بمن يأمره بذلك، واللازم باطل فالملزوم إيه؟ مثله. يعني يقول إذا ما كانت الجمعة، إن لم تكن الجمعة أو إذا كانت الجمعة لا تقام إلا بالإمام الأعظم أو نائب الإمام الأعظم لا يقال ذلك أيضا في سائر ليه الصلاة خلاص يبقى نصف الصلاة الجماعة لعدم وجود الإمام الأعظم أو من ينوب عن الإمام الأعظم، وهذا القول باطل فلازمه باطل، والذي هو اشتراط الإمام الأعظم للإيه؟ للجمعة، اشتراط الإمام الأعظم للجمعة. والحاصل أنه ليس على هذا الاشتراط أثارة من علم، بل لم يصح ما يروى في ذلك عن بعض السلف، فضلا عن أن يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن طول المقال في هذا المقام فلم يأتي بطائل قط، فلم يأتي بطائل إيه قط، وبالتالي بعضهم أيضا اشترط ذلك لإقامة العيدين، صلاة إيه صلاة العيد، فهو لا يشترط لا لجمعة ولا لعيد ولا لجمعة ولا إيه ولا لجمعة. فأقصد أن هذا حديث ضعيف قد يستدل به البعض على اشتراط وجود الإمام الأعظم لإيه لإقامة الجمعة وإلا لم تقم. أو من ينوب، مقصود الإمام الأعظم اللي هو الحاكم أو من ينوب عنه، يعني أنها لا تصح الجمعة لأن هذا الشرط، إذا انتفى الشرط انتفى المشروط، يعني لا تصل الجمعة لا تصح، يعني لا تصح إلا الإمام الأعظم، فلا يصلون الجمعة مع من يصلون، أو نائب الإمام، أيوة الإمام أو من يعينه الإمام، يبقى لازم تكون الإمام هو اللي يصلي أو معين خليفة أو والي في أماكن إيه أو أمراء هو الذي عينهم فتقوم بهم الإيه الجمعة. هذا خطأ، نحن قلنا هذا الاشتراك باطل أصلا، فإحنا بتستفيد فيه ليه؟ ما قلنا هذا الاشتراك، وقلنا هذا الاشتراك صحيح، هذا الاشتراك خطأ وإيه وليس عليه دليل كما ذكر، وليس عليه أثار من علم، فخلاص ما هذا أصح كلام لا يلزمه. نعم هو يوجد أثار أخرى ولكنها كلها ضعيف، لكن لا يوجد ما يصح على هذا الاشتراك، ولو صح هذا الاشتراك لصح في الإيه في الجماعات، وهذا الكلام باطل فيكون لازمه إيه باطل. طيب قال أيضا شروط وجوب الإيه الجمعة، يقول تجب على كل ذكر مسلم مكلف عاقل، تجب على كل ذكر، طيب يعني مع ذلك خرج بذلك الأنثى فلا تجب عليها الايه الجمعة، وخرج بذلك الخنثى لأنه لا يدرى أذكر هو أم أنثى، وعلى هذا الأصل هو براءة الذمة حتى يتيقن شرط الوجوب، حتى يتيقن شرط الايه يعني مشكوك ده تجب على الجمعة ولا لا تجب اللي هو الخنثى، فالأصل عدم الوجوب والأصل براءة الذمة حتى يثبت الوجوب بيقين، فإذا يبقى لا تجب الجمعة على خنثى ولا على أنثى. وقد نقل ابن المنذر الإجماع في كتابه أنه أجمع العلماء أنه لا جمعة على النساء، أجمعوا أنه لا جمعة على الإيه على النساء، وأجمعوا أيضا على أنهن إن حضرن الإمام فصلينا معه أن ذلك يجزئ عنهن، يعني هي لا تجب عليهن بالإجماع، وإن صلوا الجمعة أجزأتهن بالإجماع، خلاص هكذا نقل ليه نقل لا تجب عليهن بالإجماع وإن صلوها أجزأت عنهن بالإيه بالإجماع. طيب قال تجب على كل ذكر مسلم، معنى ذلك أنها لا تجب على الكاف، أنها لا تجب على الإيه لا تجب على الكاف، لكن هل هو يحاسب عليها أم لا يحاسب؟ يحاسب عليها، والصحيح من أقوال أهل العلم أن الكافر مخاطب بفروع الإسلام كما هو مخاطب بأصوله، يعني هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة أم لا؟ يعني هل هو مطالب أن يزكي إذا كان عنده مال، مطالب أن يصلي، مطالب أن يحج، هل مطالب بفروع الإسلام أم غير مطالب بفروع الإسلام؟ يعني هل هو مطالب بإتيان الواجبات وترك المحرمات؟ نعم مطالب، هذا هو على الإيه على صحيح من أقوال أهل العلم، ودليلهم في ذلك قول الله تعالى إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، وكنا نكذب بيوم الدين، ده دليل عليه على كفره، ومع هذا ما سلككم في سقر، يحاسب على ليه على ترك الصلاة. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين ويحاسب على الايه ويحاسب ايضا على الانفاق. اذا هم مخاطبون بفروع الايه بفروع الشريعه. طيب يبقى تجب على كل ذكر لكن لو صلوا فانها لا تصح الا بالاسلام، فالاسلام شرط صحه لاصل. تجب على كل ذكر مسلم. طيب واحد يقول طب لما هي اصلا ما تصحش منه هو مطالب به، نقول لابد ان ياتي بهم ويصححها، فيجب عليه ان يسلم حتى تصح صلاه. تجب على كل ذكر مسلم مكلف. نعم هذا الدليل ماشي، هو كان دليل محتمل النداء للمؤمنين لان هم اصلا ليه الذين يستجيبون، لكن هؤلاء مطالبون ام لا؟ مطالبون بدليل هذه الايه، هذه الايه صريحه في الدليل. احنا ما قلناش الايات الاخرى ما هي بتنادي الذين امنوا انها توجب على الكفار ذلك، لكن هذه صريحه انهم يحاسبون على تركهم للصلاه، وطالما انه يحاسب عليها اذا هو مطالب بها، لكنها لا تصح منه الا اذا اسلم. طيب ايضا يقول تجب على كل ذكر مسلم مكلف. من هو المكلف؟ هو البالغ العاقل. البالغ العاقل يبقى في المكلف له صفتان، البالغ العاقل، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. منط التكليف هو البلوغ والايه والعقل، هذا هو الايه هذا هو المكلف. فتجب على كل ذكر مسلم مكلف عاقل. ها هو كلمه عاقل انا مش محتاجها، كلمه مكلف تشمل عاقل تشمل، مش موجوده في المتن مش كده؟ هو هنا بعض الكتب اللي عندي موجود المتن هذه خارج المتن العاقل. وتجب على كل ذكر مسلم مكلف حر، على كل ذكر مسلم ها مكلف، وقال مكلف عاقل لأن الإسلام والعقل شرطان للتكليف وصحة العبادة، فلا تجب على مجنون ولا على الصبي كما ذكرت. حر لأن العبد نعم إليه السكران مكلف، وإيه السكران هو مكلف وغير عاقل؟ لا السكران غير مكلف، انما انت هتقول حيحاسب ازاي بافعاله، طلاق السكران مش كده وافعال السكران ها هل هذه يحاسب عليها ام لا؟ كما ذكرنا فيها تفصيل بين ايه بين اهل العلم. كايضا تغريم الصبي الذي لم يبلغ اذا ارتكب جنايه مش كده، فيضمن ما ارتكبه رغم انه ايه مش مكلف، فدي اثار العمل الذي يفعله. فهذا المجنون اذا كان هو متسبب او هذا السكران ان كان متسببا في السكر فإنه يتحمل عاقبة ما يجري أثناء سكر، وإن كان غير متسبب فهو غير مكلف في هذا الايه في هذا الوقت على التفصيل، لكن هو غير ايه غير مكلف، الأصل المجنون غير ايه غير مكلف. طيب قال تجب على كل ذكر مسلم مكلف عاقل كما ذكر حر، لأن العبد المملوك لأن العبد مملوك المنفعة محبوس على سيده، العبد مملوك المنفعة محبوس على ايه على سيده، فأسقطها عن العبد، أسقطها عن الايه عن العبد لأنه ليس ملك لنفسه، فقد يمنعه سيده عن الايه عن الذهب. والقول الثاني من أقوال أهل العلم أن العبد مكلف بالجمعة، وأنه يعني ملك سيده له لا يمنعه من أداء حق الله عز وجل، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الايه في معصية الخالق، لأن العبد مملوك المنفعة محبوس على إيه؟ على سيده. قال تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له مما تقدم، مش احنا ذكرنا أعذار ترك الجمعة والجماعات مش كده؟ فيبقى المرض هيكون عذر والسفر هيكون عذر إلى غير ذلك من الإيه؟ من الأعذار التي إيه؟ تمنع وجوب الجمعة. نعم. لا لا الخادم في البيت لا يقاس على العبد، لأن الخادم في البيت ليس مملوك، هو أجير عنه. طبعا ذكر دليل الوجوب الآية، وذكر الحديث الذي ذكرناه، وذكر حديث طارق بن شهاب الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة عبد المملوك أو امرأة أو صبي أو إيه أو مريض. قال وكذا تجب على مسافر لا يباح له القصر. قصر سفره أو لعصيانه بسفر، يعني اللي هو تجب على مسافر لا يباح له القصر، يعني معنى ذلك أنه لا يباح له القصر، إذن لا يباح له ترك الإيه؟ ترك الجمعة، مش كده؟ لا يباح له ترك الإيه؟ ترك الجمعة، أنه غير مسافر، يعني حكم حكم المقيم، حكم حكم الإيه؟ المقيم أو المستوطن، فالجمعة تجب على الإيه؟ على المستوطن المقيم. فقال لا على مسافر لا يباح له الإيه؟ القصر. وكما ذكرنا في الأحكام السفر أنه الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا حد لمسافة الإيه؟ القصر، طالما أننا نسميه سفر فإنه يأخذ برخص الإيه؟ السفر ويقصر كما مضى. على وكذا تجب على مسافر لا يباح له القصر فقصر سفره أو لعصيانه بسفره، على أساس قال أن الإيه؟ أن القصر رخصة، والرخصة لا تكون للعاصي، فلا تستباح الرخص بالإيه؟ بالمعصية، وكل ذلك على أن القصر رخص، لكن على أن القصر عزيمة كما ذكرنا فإنه يصلي قصر لأن ذلك عزيمة وليس إيه؟ وليس رخص. طيب، وهذا قد تم تفصيله قبل في حكم صلاة الإيه؟ المسافر. نعم. وكذا على كل مسافر، أي تجب الجمعة، وكذا تجب أي إيه وكذا تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له. كل هذا الذي ذكره وكذا، هذا الذي ذكرناه يجب على مسافر لا يباح له القصر، يعني مسافر لا يباح له القصر إن كان ذكرا مسلما مكلفا حرا تجب عليه الجمعة، لا عذر لا تجب. طيب، وتجب على مقيم خارج البلد، مقيم هذا مقيم لكنه خارج البلد، ليس في الايه؟ ليس في البلد، اذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فاقل، يعني هو جعل الجمعة ستجب على الايه؟ على المستوطن المقيم في مدينة، لكن الاعراب الذين ليس لهم بيوت يبنونها، لكن ما هي الا خيام ياخذونها ويعني يرحلون بها ويضعنون من مكان إلى مكان، هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة، لأن الأعراب كانوا حول المدينة ولم يؤمروا بالإتيان إلى الجمعة ولم يؤمروا بالتجميع في مكانه، فاستدلوا بذلك على أن الجمعة لا تجب عليه على هؤلاء. لكن إن كانوا قريبين من مصر، يعني قريبين من الإيه؟ من الموطن الذي تقام فيه الجمعة، فهل يأتون؟ نعم يأتون، لكن ما حدود هذا القرب الذي يجب عليهم الاتيان له؟ هو حدود سماع النداء كما سيأتي، وحددوا سماع، طالما انه يسمع ليه النداء، الجمعة على من سمع النداء، فطالما انه سمع النداء ولو كان خارج مصر ولو كان في ايه يعني في خيام او ما شبه ذلك، لكن سمع النداء لإقامة الصلاة في مصر وجب عليه ان يسعى الى الايه؟ الى الصلاة. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة، خلاص نودي للصلاة الجمعة، هو يسمع النداء وجب عليه أن يلبي، وجب عليه. طيب، هل الاستماع شرط ولا إن كان الاستماع هو المطلوب؟ إن كان الاستماع لا، ممكن تكون يعني لأي سبب أو لعارض أو لآخر لا يسمع الإيه النداء، ممكن قد يقول الرجل به صمت، لكن الإيه لكن غيره يسمع، لكنه غير يسمع. فهو إن كان وصول الصوت إلى هذا المكان أو إن كان الرحيل إلى هذا الإيه المصر الذي فيه المسجد الجامع دون ايه؟ دون مشقة. فيقول وتجب على مقيم خارج البلد اذا كان بينهما، اي بين المسافر والمقيم خارج بين المسافر والمقيم خارج البلد وبين الجمعة، اي بينه وبين موضعها من المنارة نصا وقت فعلها فرسخ فاقل تقريبا، لقوله صلى الله عليه وسلم الجمعة على من سمع النداء، ولم يكن اعتبار السماع بنفسه. ذكرنا بكنا فرسخ يعني في صلاة القصر، الفرسخ ثلاثة أميال، والميل واحد وستة من عشرة كيلو مش كده؟ يبقى ثلاثة في 16 يعني تقريبا 5 كيلو، 4 كيلو من 10 كيلو مش كده؟ يعني بيوجب المسير على من يسكن حوالين هذه البلدة في حدود 5 كيلو، لقوله صلوات الله عليه وسلم: الجمعة على من سمع النداء ولم يكن اعتبار السماع بنفسه فاعتبر بمظنته، يعني مظنة السماع، والموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب. وإذا كان المؤذن صيقا بموضع عال والرياح ساكنة والأصوات هادئة والعوارض منتفية فرسخ، فاعتبرناه به. قاله في الكاف، يعني الصوت يوصل في حدود مسافة دي. بيقول إذا كان المؤذن بيؤذن من على منارة وصوته يعني عالي وبيؤذن في موضع عالي يعني على المنارة زي ما ذكرنا، والرياح ساكنة ويعني الرياح ما تاخدش الصوت توديه في حتة تانية، والرياح ساكنة والأصوات هادئة والعوارض منتفية، ففرسخ يوصل الايه؟ يوصل الصوت، يعني ممكن صوته يوصل الى ايه؟ الى 5 كيلو مع الايه؟ مع الاعتبارات اللي هو ذكرها. فاعتبرناه به، يعني اعتبر ان هذه المسافه هي اللي ممكن ان يسمع منها الايه؟ النداء، فيجب عليه الايه؟ الاتيان منه. بعضهم قدرها بمسافه، قال لك ممكن يمشي بقرابه الساعه ونص، قدر 5 كيلو دول، قال لك ان هو يمشيهم ايه؟ بسير الاقدام او بسير الجمال قرابه الايه؟ الساعه ونص. هذا يختلف عن الايه؟ عن السيارة. قدروها بها بعضهم، بعض العلماء قدرها بأنه يمشي قرابة ساعة ونص، واعتبر أنها هو 5 كيلو تدركها في قد ايه؟ تقدر تمشي 5 كيلو في قد ايه؟ يبقى أقل من كده. يعني على كل، هو هذا التحديد كله بإمكانية الايه؟ بإمكانية السماع، بإمكانية السماع. هو 5 كيلو من هنا للايه؟ ساعة ونص، 2 كيلو مشي عالي في نص ساعة، يعني هو كلامهم معقول، يعني في حدود ساعة ونص 2 كيلو، يعني هي بين هذا وبين ايه وبين ذلك. المهم بعضهم قدرها بهذا، فتقول ان سيكون هناك مشقة على انه يمشي الجمعة ساعة وايه ونص، نعم، بس لكن هذا يوم في الأسبوع ومرة واحدة، هذا بيه. ما هو احنا بنتكلم، هو حدده هذه المسافه بناء على ان ذلك ممكن يسمع من فرض، ما هو قالوا السماع ده ممكن ايه؟ ان هو على مكان عالي والايه وفي نفس الوقت صوته صير و والرياح هادئه، كل الكلام ده خالص ومفيش اصوات بقى، يعني مفيش عربيات بتزمر ولا مترو بيزمر ولا الكلام ده، فلو الكلام ايه يعني مفيش ممكن الصوت ايه يوصل على قرابه 5 كيلو، فالكلام معقول لوصول الصوت قرابه 5 كيلو مع المواصفات الاقل، انما مع انتفاء هذه المواصفات ممكن ما يوصلش ل 2 كيلو، ممكن ما يوصلش ايه ل 2 كيلو. لكن اقصد اقول العبره بمظنه السماع او امكانيه السماع، لانه ممكن غير العامة بيسمعش، انما ممكن في الليل مثلا مع اذان الفجر مع الهدوء اذا اذن سمع، يعني انت ممكن مع الفجر بتسمع الاذان من اماكن بعيد، ممكن لو في اخر حلوان تسمع خلاص الصوت ايه، لكن طبعا ده مع مكبرات الصوت، لكن الكلام هنا انه يسمع دون مكبرات للايه؟ دون مكبرات للايه؟ للصوت. فلو افترضنا مثلا ان واحد في اخر حلوان قاعد كده ومفيش غير مسجد جامع في نص ايه؟ حلوان، افترض ان هو ساكن على الايه؟ على عند الكورنيش مثلا، فهذا تلزمه الجمعه؟ لو افترضنا ان المدينه خارج تلزمه الجمعه؟ تلزمه الايه؟ الجمعه. وهذا لا مشقه فيه لانها مره واحده في الايه؟ في الاسبوع، ليس ذلك الكل في كل ايه؟ في كل يوم. طيب على كل ده الحد اللي حدده اهل العلم في ذلك. كل وقت ايه؟ لا لا، ليس العلم كل وقت، معلوم دخول وقت الجمعه كما سياتي ان هو وقت الضحى، فليس من علم دخول وقت الجمعه وجبت عليه الجمعه. الجمعه بتجب لها شروط غير شروط باقي الصلاه كما ستاتي. طيب قال: ولا تجب صلاه الجمعه على من يباح له القصر. ولا تجب صلاة الجمعة على من يباح له الايه؟ القصر. فبيسقط وجوب الجمعة على المسافر الذي يبيح له الايه؟ القصر. لأنه صلى الله عليه وآله وسلم سافر هو وأصحابه في الحج وغيره، فلم يصلي أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير. هذا طبعا هذا يقول لك صحيح، هذا المعنى صحيح. قال: والاستقراء يدل عليه منها في حديث جابر حتى أتى عرفة فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، وقد كان ذلك يوم الجمعة كما في الصحيحين، يعني في حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما معلوم هو متفق عليه أنه حج في يوم الجمعة، ومع هذا أتى عرفة صلوات الله وسلامه عليه قبل الزوال وانتظر حتى زالت الشمس، وأمر بلال فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أمر فأقام فصلى الإيه فصلى العصر، فمعنى ذلك أنه لم يصلي الجمعة، أنه لم يصلي الإيه الجمعة. وكان بالإمكان أن يصلي الجمعة أم لا؟ كان بالإمكان أن يصلي الإيه أن يصلي الجمعة، ولكنه ما صلى الإيه ما صلى الجمعة، لكنه خطب خطبة عرفة مش كده، ثم صلى بالإيه وصلى بالناس، خطب خطبة عرفة وصلى بالإيه وصلى بالناس، فلم تجب الجمعة، فوبلت المبررات لإقامة الجمعة ولكنه لم يقمها عليه الصلاة والسلام، فدل على عدم وجوب الجمعة، بل دل على عدم مشروعية الجمعة، دل على عدم مشروعية الجمعة على الإيه على المسافر. طيب، فمن صلاها جمعة من المسافرين هل تجزئه؟ قال بعض أهل العلم هي باطلة لا تجزئ، لأنها إيه؟ لأنها لا تشرع ها ولا تجوز، لا تشرع ولا تجوز، لأنها لو جازت لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لو جازت لإيه أو لو شرعت لفعلها، فما تركه عليه الصلاة والسلام في الموضع الذي كان يمكن أن يفعله فيه فتكون هذه سنة تركية كما يقول، وفعلها يعد بدعة من الإيه من البدع. قال ما التفاصيل دي جايبة، احنا خليني في الكلام لما نشوف فيه واحد واحد، انه ما سفر معصيه ما عدناه، ها سفر معصيه الجمعه واجب عليه على المذهب خلاص، وكما ذكرنا ان سفر معصيه او سفر الاباحه ان الجمعه ايه ان انه يقصر الصلاه لان القصر واجب وليس برخصه كما ذكر، او عزيمه وليس برخصه كما ذكر المعصيه. طيب، قال ولا تجب صلاة الجمعة على من يباح له القصر، وذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم صفر أصحابه ولم يجمعه. وقال إبراهيم ولا تجب، هو شرط إيه؟ أي شرط؟ وكذا على مسافر، تبترجع ورا تاني ليه؟ ماله؟ بين ايه مقيم خارج البلد، اذا كان بين ها مقيم خارج البلد، اذا كان بين المقيم والبلد اين الايه اي المسافر والايه والمقيم خارج الايه البلد، ما هو المسافر مسافة دون القصر، او المسافر العاصي على مسافة، يعني المسافر الذي لا يحل له القصر، وبالتالي يبقى الجمعة واجب عليه، يبقى واجب عليه شأن المسافر العاصي ده، شأن المقيم اللي لا يسمع نداء، يعني إما المسافر العاصي أو المسافر الذي إيه يعني لا يجوز له القصر، مسافر مسافة دون الإيه دون القصر، فلو كان خارج الإيه المصر فزيه زي المقيم خارج الإيه المصر، أنها تجب عليه كما تجب على المقيم خارج مصر إن سمع النداء. أيوة يصلي واجب عليه الجمعة، تجب عليه الجمعة شأن المقيم لأنه هو ملوش رخص ليه ملوش رخص مسافر. طيب، قال هنا وقال إبراهيم كان يقيمون بالري، طبعا هو قال ولا تجب على من يباح له القصر، وذكر إبراهيم أنهم كانوا يقيمون بالري سنة وأكثر من ذلك، وبسجستان السنين لا يجمعون ولا يشرقون، يعني كانوا لا يصلون الجمعة ها إذا جلسوا في السفر هذه المدة. قالت الظاهرية المسافر تلزمه الجمعة، واستدلوا بعمومات الآية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الشيخ هنا ولا تجب صلاة الجمعة على من يباح له القصر، وذكرنا أن الظاهرية أوجبوا استدلالا بعمومات الأدلة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي لصلاة الجمعة فاسعوا لذكر الله، فأوجبوها على الإيه على الصغير، أوجبوها على الإيه على الحر وعلى العبد، أوجبوها على الحر والعبد مسافرا أو مقيم، لكن كما قال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في إمكانه أن يجمع وما جمع، فدل على عدم وجوب ذلك بل دل على عدم مشروعيته. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة في أسفاره لنقل إلينا، لأن ذلك مما تتوافر الهمم والدواعي عليه على مكان. فلما لم ينقل علم أنه لم يحدث. ثم قال: وكما لا تجب عليه بنفسه، أي على هذا الذي لا تجب عليه الجمعة الذي هو أبيح له القصد، لا تلزمه بغيره. نص عليه، يعني لا تلزمه بغيره، يعني غيره الذي تلزمه الجمعة يشترط لها شروط، كما سيذكر أنها لها أربعة شروط. من هذه الشروط استفاء عدد 40، أن يكون 40 نفرا حتى يقيم الجمعة، وإلا صلوا ظهرا، وسيأتي تحقيق ذلك بالتفصيل. فلو فرض أن المقيمين مثلا 30 والمسافرين معاهم ناس قاعدين مسافرين 20، وهم كلهم يكملوا 40، كلهم 50، فهل يلزمهم أن يتمموا العدد مع هؤلاء ليه ليصلوا الجمعة؟ لا يلزمهم. قال: وكما لا تجب عليه بنفسه لا تلزمه بغير، يعني المسافر لا جمعة عليه، والمقيم أيضا لا جمعة عليه، على أساس التقسيم أنهم قسموا الناس إلى مسافر وإلى مقيم ومستوطن. المقيم ده إيه؟ اللي هو الأصل أنه مسافر، ولكنه إيه؟ لم يستوطن المكان، يعني عقد العزم على أنه يجلس في المكان 5 أيام 6 أيام 7 أيام، لكن حيرجع تاني، فده بيسموه مقيم غير مستوطن. مقيم غير إيه؟ مستوطن. قالوا المقيم غير مستوطن ده يتم لكن لا تنعقد به الجمعة، لما ذكرنا ذلك في الإيه؟ السفر، وقلنا أن هذا التقسيم يعني خالفه شيخ الإسلام وقسم الناس إلى قسمين، إما أنه مسافر وإما أنه إيه؟ أنه مقيم. أما المقيم ومسافر تديله أحكام مقيم من ناحية وأحكام مسافر من ناحية، قال هذا ليس إيه؟ ليس بصحيح. لكن هذا التقسيم الذي يقوله على تقسيم الناس إلى مقيم وإلى مسافر وإلى إيه؟ وإلى مستوطن، فعنده أن المسافر لا جمعة عليه، وعنده المقيم أيضا لا جمعة عليه، لكن إن أقامها المستوطنون في البلد لزمته. لزمته بإيه؟ لزمته بغيره لا بنفسه، لزمته بغيره، لأنه إذا أقيمت الجمعة هو في البلد وجبت عليه، لكن إن لم تقام فليس واجبا عليه هو أن يقيم، ولو كان عدد المسافرين 100، ولو كان عدد المسافرين 100، لكن إن أقيمت وهو موجود في البلد وجبت عليه إيه؟ وجبت عليه أو لزمته يعني بغيره لا بنفسه، للتجميع في هذا الايه؟ للتجميع في هذا المكان. لو ايه؟ لو ايه؟ مسافرين 100 او يعني ال40 ولا 50 اقاموها، اذا كان المسافرين دول مش في الطريق مقيمين، ما احنا مش فصلنا يعني على التفسير، اذا كانوا مقيمين في البلد دي بقى يعني مقيمين مش اقامه مستوطن، لا مقيمين لحاجه يقضونها او كذا لمده محدده، قاعدين شهر قاعدين سنتين مثلا، يعني هم مقيمين لسبب على هذا الاتفاق. فالمقيم لسبب على هذا لا تقام به ليه؟ لا يحسب في عاده الجمعه، لكن تلزمه الجمعه، يعني على هذا القول هو كلام شيخ الاسلام ابن تيميه. لو واحد مسافر مثلا عشان يدرس في اي مكان من الايه من الاماكن، وهذا المكان تقام فيه الجمعه، فيشترط أن العدد على من اشترط العدد في إقامة الجمعة يكون 40 من غير هؤلاء، يكون 40 من غير هؤلاء، فلو أقيمت الجمعة وجبت على هؤلاء، إن لم تقم يعني إن كان المقيمين بس في المكان ده 30 20، فلا تجب عليهم الجمعة وبالتالي ليست على المقيم، يعني هي لزمتهم الجمعة بإيه؟ بغيرهم، ولم تلزمهم بإيه؟ بأنفسهم. واضح هذا؟ طيب، يعني الجمعة. فعلى هذا لو كانوا هم يعني غير مستوطنين لا تلزمهم الجمعة، بل لا تصح منهم، لا تصح منهم كما إيه؟ كما ذكرنا من قبل. نعم، لا لو كانوا مستوطنين خلاص ما جبت، أنا أخطأت في الكلام يعني. طيب، قال: ولا تجب على عبد، على الخلاف الذي ذكرناه، لأنه قالك على إيه؟ تجب على كل ذكر مسلم حر، الحر دي معناها أنها لا تجب على الايه؟ على العبد، على الخلاف اللي احنا ذكرنا. ولا تجب على عبد ولا مبعض، ولا مبعض، المبعض ده يعني ايه؟ اللي بيملكه 2، العبد ده ممكن يملكه 1 والعبد ممكن يملكه ايه؟ يعني العبد بيباع واشترى كما نعم، فاشتركوا فيه خمسة، واحد يقول له انت كل يوم يروح يخدم واحد منهم كده، يبقى كل واحد مثلا ايه بالتناوب يروح يوم، او ده بيروح له بالليل وده بيروح له ايه بالنهار، فبيسموه هذا مبعض يعني يملكه اكثر من ايه اكثر من واحد، خلاص انه برضه ايضا تحت الرق وتحت العبودية، ونفس الكلام كان ايه كالعبد. ولا تجب على عبد ولا مبعض ولا امرأة، خلاص ذكرنا انها لا تجب على امرأة ايضا كما ايه كما ذكرنا، والاجماع انعقد على ايه على هذا. ولا خنثى، نعم هذا التوضيع، لان هو لما قال تجب على ذكر ها فهذا من باب التفصيل، انها اذا وجبت على الذكر يبقى لا تجب على العبد الحر، يعني قال على الذكر الحر، فبالتالي اسقطها من على العبد وعلى المبعض اللي هو تبع من الايه للعبد وعلى الايه وعن المرء، هذا من باب الشرح للايه للمتن، يعني زي ما تقول هو اجمل في المتن تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر، اي لا تجب على عبد ولا مبعض ولا ايه ولا امراه، هذا من باب الايه الشرح للمتن، يعني هو يشرح متنه هو. هو نعم قد يكون خلاص المتن اكتفينا بان احنا قلنا ايه انها تجب على كل ذكر مسلم مكلف، وبالتالي هتجد في متن ابن قدامة رحمه الله تعالى ما ذكر انها ايه على عبد ولا مبعض ولا امراه، ليه؟ لان هو اكتفى بانها تجب على كل ذكر ايه مسلم مكلف، فهذه بتاخذ في طياتها انها لا تجب على الانثى ولا تجب على العبد، لانه قال ايه لا تجب ابن قدامة. طيب ولا على عبد ولا مبعض ولا امرأة ولا خنثى، وهذا مضى مش كده ذكرناه. ومن حضرها منهم أي ممن لا تجب عليه أي من العبد والمبعض والمرأة والخنثى أجزأته عن صلاة الإيه عن صلاة الظهر، لأن إسقاط الجمعة عنهم تخفيف، فإذا حضرها أحد منهم أجزأته. لكن بعض أهل العلم اعترض على هذه الإيه هذا التعليل أن صلاة الجمعة لأن إسقاط الجمعة عنهم إيه تخفيف تخفيف، فإن حضرها أحد منهم إيه أجزأته. لا إحنا قلنا ائتم بمن تصح صلاته فصحت صلاته ليه لذلك فصحت صلاته ليه لذلك، وأيضا تجزئه ولا يجب عليها أن يعيد الإيه الجمعة. من فاتته الجمعة ماذا يصلي؟ من فاتته الجمعة ماذا إيه؟ ماذا يصلي؟ الجمعة فريضة من الله عز وجل فرضها على عباده، فإذا فاتت الجمعة لعذر فتجب الظهر بدلا إيه؟ بدلا له. فالجمعة فريضة من الله عز وجل فرضها على عباده، فإذا فاتت لعذر فلا بد من دليل يدل على وجوب صلاة الظهر، لأن بعضهم قال إذا فاتت الجمعة عنه لعذر فلا يصليها الظهر. فإن الجمعة لا بدل له، إن الجمعة لا إيه لا بدل له. وفي حديث ابن مسعود ومن فاتته الركعتان فليصلي أربع، من فاتته الركعتان فليصلي أربع، وهذا الحديث كما يقول الألباني رواه ابن أبي شيبة والطبراني وبعض طرقه هي صحيحة، بعض طرق هذا الحديث صحيحة وحسنه الهيثمي أيضا. وأيضا ولعل استدلال المؤلف بحديث ابن مسعود ورغم أنه موقوف عليه أنه لم يعلم له مخالف من الإيه من الصحابة، ومؤيد أيضا بحديث أبي هريرة الآتي من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الإيه أدرك الجمعة، وذكر حديث وإيه وفقه. المهم أن في حديث ابن مسعود هذا إشارة إلى أن الظهر هي الأصل وليست الجمعة كما قال الإيه كما قال البعض أن الظهر هو الايه هو الأصل وليست الجمعة، وأنها هي الواجبة على من لم يصلي الجمعة. وأي ذلك أمور؟ الأمر الأول ما هو معلوم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون الجمعة ظهرا إذا كانوا في السفر، كانوا يصلون الجمعة ظهرا إذا كانوا في في سفر، وما تسقط إليه الظهر عنهم في يوم الجمعة، ولكنهم يصلونها قصرا. فلو كان الأصل يوم الجمعة صلاة الجمعة لصلوها جمعة. أيضا الثاني قال عبد الله بن معدان عن جدته قال قال لنا ابن مسعود رضي الله عنه: إذا صليتن يوم الجمعة مع الإمام فصلينا بصلاته، وإذا صليتن في بيوتكن فصلينا أربعا. وهذا أيضا أخرجه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح إلى جدة ابن معدان. وقال لكن الألباني يقول أما هي فلا أعرفها، هي جدة إيه؟ جدة ابن معدان. قال والظهر أنها تابعية وليست تابعية وليست إيه؟ وليست صحابية. لكن يشهد لذلك، يشهد له قول الحسن في المرأة تحضر المسجد يوم الجمعة أنها تصلي بصلاة الإمام ويجزيها ذلك، يجزيها إيه؟ ذلك، على أساس أن هؤلاء لو حضروا الجمعة معناها لا تجب عليهم العبد والمرأة، فأنها إيه؟ فأنها تجزئهم عنها. وأيضا في رواية للحسن قال: كنا النساء يصل يجمعن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقال: لا تخرجن إلا تفلات، أي غير متطيبات، لا يوجد من كنا ريح طيب. وإسناده إيه؟ صحيح، يعني معنى ذلك أنهن كنا يخرجن إليه للجمعة ويصلين الجمعة، ولم يؤمرن بصلاة الظهر. وأيضا عن الحسن قال: كنا نساء المهاجرين يصلين الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يحتسبن بها من الظهر، يحتسبن بها من الليل. كل هذا يرد على من قال أن المرأة عليها أيضا أن تصلي الظهر ولو صلت الليل ولو صلت الجمعة. فقلت، يقول الألباني: نعم أي نعم، هو نقل بس هذا ابن المنذر، مش احنا قلنا عن ابن المنذر، قلنا الإجماعنا لو صلت أن ذهب الإيه؟ بالإجماع بدلا من الإيه؟ من الجمعة. لكن إجماعات ابن المنذر كما ذكرنا إذا وجده متفق أو أكثر علماء قالوا فيقول أجمعوا عليه على ذلك كما ذكرنا في إجماعات ابن المنذر. طيب، قال الألباني رحمه الله تعالى: فمن زعم أن الأصل يوم الجمعة إنما هو صلاة الجمعة، فمن فاتته الجمعة فلا بدل لها، يعني هذا المعنى، وأن من فاتته الجمعة أو لم تجب عليه كالمسافر أو المرأة أنهم يصلون ركعتين جمعة ولا يصلون إيه؟ ظهرا، فقد خالف هذه النصوص بدون حجة. ثم رأيت الصنعاني ذكر نحو هذا، وأن الجمعة إذا فاتت وجب الظهر إجماعا، أو يعني إيه؟ هو نفس الكلام الشوكاني أيضا، أي هذا الكلام من منذ الإجماع، فهي البدل عنه. قال: وقد حققناه في رسالة إيه؟ مستقبل. ولعناه نقل هذا الإجماع عن ابن المنذر إيه؟ أيضا الذي نقله إيه؟ سبع، لكن مثلا كان فيها كلام عن البعض. طيب، المهم أنه إيه؟ لا تجب على عبد ولا مبعض ولا امرأة ومن حضرها منهم أجزاته، ولم يحسب هو ما بيحسبوش من الإيه؟ من الأربعين كما ذكرنا، أي من ذكر من هؤلاء، يعني العبد المبعض والمرأة والخنثى وما عطف عليه لا يحسب، ولا يحسب من ليس من أهل البلد من الأربعين، ولو كان يتم كما ذكرنا، مش كده؟ ولو كان إيه؟ يعني اللي هو غير مستوطن، أهل البلد ده بيقصد به المستوطن، لا يحسب من كان من غير أهل البلد من الإيه؟ من الأربعين. نعم. الإيه؟ هذا شرط لسه لما يجي نفصل فيه الكلام، لكن هو بيبني الكلام عليه، بعد كده لما هيجي يقول إيه؟ شروط صحة الجمعة هيشترط لها شيء، هيشترط لها شروط. قال: ولا تصح إمامتهم، هذا عند الحنابلة، لا تصح إمامة العبد ولا تصح إمامة الإيه؟ المسافر بالإيه؟ بالجمعة. وعند الأئمة الثلاثة تصح، وعند الأئمة الثلاثة إيه؟ تصح إمامتهم، أي العبد معروف عليه إيه؟ والغريب فيها أي الجمعة. عند الثلاثة إيه؟ عند الأئمة الثلاثة تصح، بل وتصح إمامة العبد أيضا عند أبي حنيفة وعند الشافعي، وعند الثلاثة غير أحمد تصح إمامة الإيه؟ المسافر، صح إمامة الإيه؟ المسافر في الجمعة للمقيمين. لا، الكلام فقط على الجمعة، كل الصلوات، كل الصلوات تصح، مفيش إشكال في ذلك، الإشكال في الإيه؟ الجمعة، الافتراضات التي افترضوها لابد أن يكون مستوطن، واللي أم الناس يكون مستوطن، ولا تنعقد بغير الايه المستوطنين بشرط أن يبلغوا الايه 40 إلى غير ذلك مما ذكر. طيب شروط صحة الجمعة، نعم، اللي هو المتفرع، نعم متفرع ذلك عن يعني يعني هذا، وإن كان الأمر فيه كلام لأن أيضا الفرض والنفل فيه كلام، يعني وإن كان هذا في المذهب لم ينفرد به المذهب فقط أن المتنفل لا يؤم الايه لا يؤم المفطر. طيب شروط صحة الايه الجمعة ذكر لها أربع شروط، وشروط صحة الجمعة أربعة شروط ليس منها إذن الإمام كما ذكر من ايه لا يشترط إذن الإمام الايه الأعظم ولا وجود الإمام الأعظم أو من ينوب عنه الايه في الصلاة كما ذكرنا. الشروط الأربعة دي ايه هي؟ الوقت، يعني دخول وقت الجمعة، وأن تكون بقرية، وأيضا حضور 40، وتقدم خطبتين. يبقى دي الأربع شروط لصحة الايه الجمعة، دخول وقت الجمعة، وفي نفس الوقت أن تكون بقرية، وحضور 40، وتقدم خطبتين. يبقى دي شروط الجمعة حتى ايه حتى تصح. الشرط الأول وهو دخول وقت الجمعة، لأنها صلاة مفروضة فاشترط لها الوقت كبقية الصلاة، إن الصلاة كانت كانت عمومنا كتابا موقوتا، أي لها وقت ايه محدد، وكما في حديث جبريل فهي كسائر الصلاة لها وقت. وهو وقت الجمعة من أول وقت العيد نص عليه إلى آخر وقت الظهر، لقول عبد الله بن سيدان السلمي: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته نصف النهار، يعني خطب ها قبل نصف النهار، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار ها، وشهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول انتصف النهار، يعني ده فين بقى الخطبة والإيه والصلاة قبل نصف النهار، يعني قبل الزواج، قبل الزواج انتهى من الصلاة والخطبة قبل الايه قبل الزواج. قال: وشهدها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول انتصف النهار، يعني انتهى على الزواج. ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكر. هذا حديث ضعيف، لكن يوجد من الآثار والأحاديث ما يشهد على أن وقت صلاة الجمعة هو وقت الايه هو وقت الضحى، وهو وقت صلاة الايه وهو وقت صلاة العيد. قال أحمد، وسيأتي هذا الكلام، قال أحمد: وكذلك هو يعني ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال فلم ينكر، وهذا صحيح. وعن جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريح حتى تزول الشمس، يعني ايه معنى ذلك ان الشمس ما زالت فنريح حتى تزول الشمس، ولان الجمعه واقعه موقع الظهر فوجب الحاقها بالظهر لما بينهما من المشابهه، هذا في نهايه وقت الايه في نهايه وقت الايه الظهر. لكن الاثار هنا في كتاب الاجوبه النافعه عن اسئله لجنه مسجد الجامعه للشيخ ناصر رحمه الله تعالى تكلم عن وقت صلاه الايه عن وقت صلاه الجمعه، الفقرة الرابعة: تحقيق أن للجمعة وقتين، أن للجمعة إيه وقتين، يقصد أن الوقت الأول من وقت صلاة العيد والوقت الثاني من الزوال، لكن بتنتهي في الأمر في الوقتين عند إيه عند نهاية وقت الظهر. فيقول: للأذان المحمدي وقتان، الأول بعد الزوال مباشرة وعند صعود الخطيب، والآخر قبل الزوال عند صعود الخطيب أيضا. يبقى وقتان، وقت عند الزوال ووقت قبل الايه قبل الزواج، وهذا مذهب احمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغيره. اما الاول اللي هو بعد الزواج مباشره فدليله ما تقدم في حديث السائل ان الاذان كان اوله حين يجلس على المنبر واذا قامت الصلاه، فهذا صريح بان الاذان كان حين قيام سبب الصلاه وهو زوال الشمس كما تقدم مع جلوس الامام على المنبر في ذلك الوقت. ويشهد لهذا احاديث، أولا حديث سعد القرض مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤذن يوم الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان الفيء مثل الشراك، شراك النعل يعني، إذا كان الفيء هو ده الظل بعد الإيه؟ بعد الزوال، وده وقت صلاة الإيه؟ صلاة الظهر، هو ده وقت صلاة الظهر، أول وقت صلاة الإيه؟ الظهر، وذلك يكون أول الظهر زوال الشمس هو المراد، وقال ذلك أبو الحسن السندي على ابن نجم. إذا كان الفيء مثل الإيه؟ مثل الشراك، أي مثل شراك النعل، مش إذا فاء الفيء يعني إذا عاد الإيه؟ إذا عاد الفيء إلى الناحية الثانية فقد دخل وقت الظهر، مش كده؟ طيب، وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير وفي النسائي، يعني في سنن النسائي، أن خروج الإمام بعد الساعة السادسة وهو أول الزوال. الساعة السادسة يعني يشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة وبعدين بقرة وبعدين شاة وبعدين دجاجة وبعدين بيضة وبعدين خلاص تسكت في الساعة السادسة، كأن من الإيه؟ من الفجر أو من وقت الذهاب إلى الجمعة إلى الزوال ست ساعات، كأنهم ست إيه؟ ساعات. فقال الحافظ أن خروج الإمام بعد الساعة السادسة يعني بعد إيه؟ اللي هو أول الإيه؟ أول الزوال، أول الزوال، يعني الناس يذهبون إلى الجمعة قبل الزوال حتى نهاية الساعة السادسة، بعدين حيطلع الإمام على المنبر ويؤذن، يبقى هو ده وقت الإيه؟ وقت الظهر. فكل هذه أدلة تشير على أن وقت الجمعة هو وقت الإيه؟ الظهر والأقل. الأحاديث في الوقت الثاني، نعم. لا لا لا لا لا، الحديث مش الساعة اللي هي الساعة الستين دي بتاعتنا. خلاص؟ أنت تقسمها واختلفوا بتقسمها دي منين؟ من بعد صلاة الفجر لغاية الظهر هتقسمها إيه؟ ست ساعات، ولا تعمل حسابك أنك أنت صليت الظهر وبعد صليت الفجر وبعدين قعدت تذكر لغاية الإيه؟ لغاية الشروق، مش كده؟ وبعدين صليت اللي ركعتين السنة وبعدين ذهبت واغتسلت. ما كل ده ورا بعضه، مش كده؟ وبعدين تبدأ إيه تروح الجمعة من أول الوقت ده. فتتحسب الساعة السادسة منين؟ تبقى الساعة الأولى، يعني إحنا لو تصورنا إنك أنت هتقعد لغاية الشروق مثلا، الشروق الساعة دلوقتي كام؟ 6:10، هتقعد بعد الشروق لمقدار لما تصلي وتخلص تبقى على ما تروح تبقى 6:30، مش كده؟ عبال ما تبدأ تغتسل تبقى كام؟ 7، مش كده؟ تبدأ تتحرك بقى من الساعة 7 للإيه؟ للمغرب. صلاة الجمعة كام دلوقتي؟ 12 لتلت و11:30. يبقى من ايه؟ من 7 ل 11:30، يعني 4 ساعات وايه؟ 4 ساعات ونص، اقسمهم على 6 اديك الساعه تقريبا ساعه الا ربع، او بتحس بالطريقه يعني الساعه الاولى كذا الساعه الثانيه كذا تقسمها، او منهم من حسبوها الساعه الاولى من اول الفجر. يبقى من ايه؟ من 6 ل 12 ب 6 ساعات، يبقى كل ساعه ساعه من الساعات بتاعتها، يعني هي قريبه برضه من الساعه ايه؟ من الساعه اللي هي 60 دقيقه. طيب، قال الأحاديث في الوقت الآخر وأنها قبل الزوال، أن أول وقت الجمعة يكون قبل الإيه؟ قبل الزوال. عن سلمة بن الأكوع قال: كنا نجمع أي نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا زالت الشمس، نجمع إذا زالت الشمس يعني نصلي الجمعة إذا زالت، ثم نرجع نتتبع الفيء، يعني يمشوا جنب التلول كده بيتتبعوا الفيء عشان يمشوا في الظل، مكان اللي فيه فيء يمشوا جنبه بيتتبعوا الايه؟ عشان يمشوش في الشمس. الشاهد من ذلك كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زالت، يبقى الخطبه امتى؟ مش الخطبه قبل الصلاه؟ يعني مع ذلك ان الخطبه كانت قبل الايه؟ قبل الزوال. الخطبه قبل الزوال. هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم وغيرهما وابن ابي شيبه في المصنف. الحديث الثاني عن انس، وهذا حديث محتمل، يعني كلمه الايه؟ يعني في احتمال انه قال ايه؟ كنا نجمع مع رسول الله إذا زالت الشمس، ممكن أيضا بعد الخطبة نجمع إذا زالت الشمس بعد الإيه؟ فليس صريح. حديث أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، برضو ليس صريحا أنه بعد ما يلان الشمس مباشرة ممكن يخطب وبعدين إيه؟ يصلي. وهذا الحديث رواه البخاري وغيره. وحديث جابر رضي الله عنه كان رسول صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس صلى الجمعة. كل الثلاث أحاديث في معنى إيه؟ في معنى واحد. وهذا الحديث الأخير حديث جابر رواه الطبراني في الأوسط وإسناده الحسن. وهذه الأحاديث ظاهرة الدلالة على ما ذكرنا، وذلك أنه من المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب قبل الصلاة خطبتين يقرأ فيهما القرآن ويذكر الناس. حتى يعني كان أحيانا يقرأ فيهما بقطع القرآن المجيد. ففي صحيح مسلم عن أم هشام بنت الحارث بن نعمان قالت: ما أخذت قاف القرآن المجيد على إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس، يعني يخطب به. وصح عنه أنه قرأ فيها سورة براءة وهو على المنبر، رواه ابن خزيمة في الصحيح والحاكم وصححه وثقه الذهبي وغيره. فإذا تذكرنا هذا علمنا أن الأذان كان قبل الزوال حتما، وكذا الخطبة طالما أن الصلاة كانت حين الزوال. لكن الأحاديث ما هي الصريحة أن الصلاة كانت حين الزوال، هو قال كنا نجمع مع رسول إذا زالت، لا يشترط أن هذا بعد الزوال مباشرة، ربما بعد الزوال وبعد الإيه وبعد الخطبة. وأصرح من هذه الأحاديث على كل في الدلالة على المطلوب حديث جابر الآخر، وهو رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حتى تزول الشمس. هذا صريح بقى، هذا صريح أنهم كانوا ينتهون من صلاة الإيه الجمعة قبل زوال الإيه الشمس. كان رسول الله يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حتى تزول الشمس، يعني ماضي. وهذا حديث أخرجه مسلم والنسائي وغيره. فهذا صريح أن الصلاة كانت قبل الزوال. فكيف بالخطبة؟ فكيف بالأذان؟ أكيد كان قبل إيه؟ قبل الأذان. أيضا هناك أثار في هذا الوقت الثاني عن عمل الصحابة رضي الله عنهم، منها عبد الله بن سيدان السلمي اللي احنا ذكرناه هنا بقى، اللي هو ذكره هنا في إيه؟ في المذهب: وشهدت الجمعة مع أبي بكر الصديق فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهد قبل نصف النهار خطبته وصلاته قبل الزواج، وشهدنا مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدنا مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدا أعاب ذلك ولا أنكره. وكما يقول أن هذا الإسناد محتمل الإيه التحميل، بل هو حسن الحديث. طيب أيضا غير ذلك أيضا من الإيه من الآثار، أثر عبد الله بن إيه ابن سلمة قال: صليت أو صلى بنا عبد الله الجمعة ضحى، وقال: خشيت عليكم الحر. وهذا أخرجه ابن أبي شيبة ورجاله الثقات عن عبد الله بن سلمة كما قال الحافظ في الإيه في الفتح صدوق، إلا أنه ممن تغير لما كبر. لكن يقول الألباني وهذا يعني إنما يخشى منه الخطأ في رفع الحديث، أما في روايته هو عن غيره مما لم يشاهد، وهو هنا يرى هذه الحديثة بنفسه، فإن ذلك إيه يعني يؤخذ. طيب، وأيضا واحتج الإمام أحمد بذلك بهذا الأثر وابنه أيضا في مسائله. وسئل عن وقت الجمعة، فقال ابن الإمام أحمد في مسائله سئل عن وقت الجمعة فقال: إن صلى قبل الزوال فلا بأس. حديث عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة أن عبد الله صلى بهم الجمعة ضحى، وحديث سهل بن سعد: كنا نصلي ونتغذى بعد الجمعة، كأنه يدل على أنه قبل الزوال. وأيضا سعيد بن سويد قال: صلى بنا معاوية الجمعة ضحى، وهذا رواه ابن أبي شيبة أيضا، وقال الألباني يعني ذكره ابن حبان في الثقات بعض رواته الذي تكلم فيه. وعن بلال العبسي أن عمارا صلى بالناس الجمعة والناس فريقان، بعضهم يقول زالت الشمس وبعضهم يقول لم تزل، وهذا رواه ابن أبي شيبة بسند إيه صحيح. المهم بعد كل هذه الآثار التي ذكرها قال: ولهذه الأحاديث والآثار كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يذهب إلى جواز صلاة الجمعة قبل الزوال كما سبق وهو الحق، كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى وغيره. وتفصيل القول في هذه المسألة لا تحتمله هذه العجالة، فلتراجع المطولات في ذلك يعني الأوطار وغيره. يعني على هذا وقت الجمعة وقتان: القول الأول أنه يبدأ من الزوال إلى نهاية وقت الظهر، والقول الثاني أنه يبدأ من وقت صلاة العيد إلى نهاية إيه؟ إلى نهاية وقت الظهر. ولهذا إذا اجتمع العيد مع الجمعة يجزئه أن يصلي إيه؟ أحدهما، يصلي إيه؟ أحدهما. فإذا صلى العيد فلا عليه ألا يصلي إيه؟ الجمعة، وإن لم يصلي العيد فليصلي إيه؟ فليصلي الجمعة. ليه؟ لأن وقت الجمعة هو وقت الإيه؟ هو وقت العيد، يبدأ من هنا إلى هنا. فعلى هذا نعم الإيه دي أفضل إيه؟ ما هي كده العيد نفسه هيصلى في وقته والجمعة هتصلي بعد الزواج، يعني دول الاثنين هيتصلوا الاثنين هيتصلي. لكن الإمام سابقا كان إذا إيه؟ إذا يعني انتظر بعض الولاة انتظر في يوم عيد مع جمعة وصلى صلاة واحدة ولم يصلي بهم إلا العصر ولم يصلي بهم إلا الإيه؟ ذكره الشوكاني في الإيه؟ أهو في المنتقى الحديث المنتقى. نعم. ولا يصلي، هذه هي محل خلاف، هذه المسألة محل خلاف. فإذا صلى الإيه؟ العيد وقلنا أنه لا يصلي الجمعة، هيصلي الظهر بدلا عنها؟ لا، أصح أنه يصلي الظهر بدلا عنها، لأنه هنا على الخلاف أن الأصل هو الجمعة والأصل هو الظهر. فقلنا أن الأصل هو الجمعة وصلى بما يجزي عنها فخلاص فليس عليه إيه؟ ولو قلنا أن الأصل هو ظهر فإن لم يصلي الجمعة صلىها ظهر صلىها، وهذا هو الصحيح كما ذكرناه عن الشيخ ناصر رحمه الله تعالى. طيب نقف هنا، أن احنا إيه؟ تكلمنا عن الشرط الأول فقط، وهو إيه؟ وهو أول وقت العيد، مش كده؟ وذكر حديث عبد الله بن سيدان السلمي، وهذا ذكرناه، مش كده؟ وحديث جابر أنه كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريح حتى تزول الإيه؟ تزول الشمس، وهذا أخرجه مسلم. وأن الجمعة واقعة موقع الظهر ويجب يلحقها بالظهر لما بيناها من المشاهد. بس عشان نكمل برضو نقطة الجمعة نخلص الشرط كله. وتكب الجمعة للزوال، يعني اللي احنا قلنا ده أنها يجوز أن يصلي في وقت الضحى، هذا من باب الجواز لا من باب الإيه؟ الوجوب، لكنها تجب بالإيه؟ تجب بالزوال، لأن ما قبله وقت جواز، وفعلها بعده أي بعد الزوال أفضل. ليه؟ عشان خروجا من الخلاف، خروجا من الإيه؟ من الخلاف أن من قال أن وقت الجمعة لا يكون قبل الزوال، وفعلها بعد الزوال أفضل خروجا من الخلاف، ولأنه الوقت الذي كان صلى الله عليه وسلم يصليها فيه في أكثر إيه؟ أوقاته، لقول سلمة بن الأكوع: كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم أي نصلي الجمعة إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيل. انظر هذا الحديث اللي استدل ايه؟ هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم اللي استدلوا به على ان الجواز ايه؟ على انه يجوز قبل الزواج، لكن هنا بيستدل به على انه بعد الايه؟ بعد الزواج. نعم. هو ذكر انه راي عن احمد وغيره، لكن غيره انا لا ادري من، لكن هو مش مذكور عن احمد فقط، فيه عن غيره. والناس ولأن الناس يجتمعون عليه عند الزوال، فلو انتظروا الإبراد شق إيه؟ شق عليهم، ولأن الناس يجتمعون عليها عند الإيه؟ عند الزوال، يعني عايز أقول إذا زالت الشمس الإبراد هذا، يعني معنى ذلك في هذه نقطة أخرى يفرع عليها أنه يستحب الإبراد بصلاة الظهر إذا اشتد الحر، يستحب الإبراد بصلاة الظهر إذا اشتد الإيه؟ الحر، إلا في الجمعة، لأن الناس يجتمعون عليها عند الزوال، فلو انتظر الإبراد شق إيه؟ شق عليهم، شق عليهم. نعم، يعني الجو يبرد شوي، يعني في شدة الحر، شدة الحر من فيح جهنم، ها؟ فأبردوا بالصلاة، أبردوا بالصلاة، يعني ينتظر لغاية لما الجو يبرد شوي. ففي شدة الحر شديد جدا يستحب الإيه؟ عدم تعجيل صلاة الإيه؟ الظهر، وتأخيرها عن وقتها حتى يبرد الجو، إلا في الجمعة، لأن الناس يجتمعون لها قبل الزوال فيكون في هذا إيه؟ يعني مشق عليه، فلذلك قال فيستحب تعجيلها. بس حنقف عند الشرط الثاني، وكما ذكرنا محاضرة الفقه الثانية يوم الجمعة إن شاء الله تعالى القادم، يوم الجمعة القادم في مسجد الرحمن بعد الليل المغرب، هيبقى الجمعة الجاية وبعد كده هتبقى امتحانات، الجمعة الجاية واللي بعدها إن شاء الله هيبقى فقه في مسجد الرحمن، وبعد كده الثلاث جمعة اللي بعدهم اللي ما بعد رمضان هيبقى عقيدة، بحيث ان احنا ايه بناخد حصة اضافية دي عشان نقدر نحصل اللي احنا متأخرين فيها. ويوم الخميس القادم، يوم الخميس القادم بعد العشاء الشيخ ابو اسحاق الشوي ان شاء الله تعالى في مسجد الرحمن في درسه الشهري. طيب نعم، والامتحان يوم الخميس الجاي، امتحان يوم الخميس الجاي بعد المغرب، امتحان الحديث، امتحان الحديث ذكر، ها؟ امتحان الحديث ساعتين، لا مش هينفع بعد المغرب، وخلاص بعد ما يخلص الامتحان ان شاء الله يجي يحضر المحاضرة. على المغرب، الامتحان هيبتدي من المغرب ان شاء الله تعالى. لا الجمعة في حصة. حصة ايه؟ الدرس لا، هو الجمعة المغرب عشان ناخد ما بين المغرب والعشاء وبعد العشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. نعم؟